فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما نصيحتكم التي توجهونها لمن يتصدرون الفتوى؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا يا إخواني، نعلم أن المفتي موقع عن رب العالمين ومخبر عنه أنه أحل أو حرم، ولهذا يجب أن يقف عند حده ويتقي الله فيما يقول، ويتذكر قول الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فقف معي أخي عند هلاية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي تصف ألسنتكم خلاف الواقع فتقولون هذا حلال وهذا حرام، وقد تعكسون القضية فتجعلون ما هو حراما حلالا وما هو حلال حراما، لأن أمركم مبني على غير علم، على الظنون والتخرص والأكاذيب والافتراء. ثم اسمع قول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فأنت بين أمرين: إما أن تقول هذا حلال وهذا حرام بإذن الله وشرعه وتخبر، أو تكون مفتر كذب وقائلا زورا وبهتانا. وانظر قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتدرج في تحريم المحرمات: الفواحش ما ظهر من بطن، الإثم، البغي بغير الحق، والإشراك بالله، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بلا علم منزلة تزيد على منزلة الشرك الذي هو أكبر الذنوب وأعظمها خطرا. إذن فالمفتي مخبر لله، فلا يجوز أن يخبر إلا بالحق، لأنه إن أفتى فتوى غذبت فإثمها عليه لا على العامل بها. وعلى المسلم أن يستفتي من يثق بعلمه ودينه وورعه وتقواه لله، ولا يهمه أن هذا قول ميسر وهذا معسر، لا، انظر الأمور من دار الشرعي، فما وافق الحق فهو المقبول وهو اليسر، وما خالف الحق فهو الباطل المردود. وعلى كل مفتن يتقي الله ويراقب الله فيما يقول، والله يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلنحذر من التسرع فتوى بغير علم، وإذا سئلنا عما لا نعلم لا نخجل أن نقول: الله أعلم، لا علم لنا، نبحث المسألة، نراجعها، نسأل، نبحث مع الإخوان، نسأل من هو فوقنا في العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الذي يقول: لا يليق بي أمام الجمهور وأمام الشاشة أن أقول ذلك، بل أفتي بما يليق بالمستمعين ولا أبالي أوافقت الشرع أم خالفته، فهذا والعياذ بالله افتراء على الله وتقول على الله وتعريض نفسي لعذاب الله. فيا أيها الإخوان، اتق الله في أنفسنا. أما فتاوى السابقين واللاحقين، كل شيء حصل في الاختلاف فلنعرضه على الميزان الشرعي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنرد ما اختلفنا فيه وتنازعنا إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة والحق وما خالف هو المردود. ما أمر ابن عمر متحج ورغب فيها وقيله إن أباك ينهى عنها، قال أرسول الله أحق ويتبع أم عمر؟ فيا إخواني السابقون من قبلنا أفتوا بعلم وقالوا بعلم، وقد يكون خفي الدليل عليهم، لكن منطلقهم من مبدأ علمي ونصيحة لله، وكون الواحد قد خالف الصواب لخفاء الدليل عليه هو معذور لأن نيتهم صالحة. أما في هذا الزمن الأسف الشديد فالنوايا حصل فيها ما حصل، وحب البروز والظهور الذي جعل كثير بعض هؤلاء يتسرع في الفتوى لينسب إليه ويشتهر اسمه بما قال وبما أفتى وإن كان على خلاف الحق، وهذه مصيبة عظيمة. لا يجوز للمسلم أن يجعل انتساب العلم وسيلة للشهرة والظهور والبروز واقتناص الدنيا، فإن ذلك ينافي الإخلاص المطلوب في حق من يفتي ويخبر عن الله جل وعلا. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.